اخر اغانينا طلبها الدكتور طه محمد، طلب يسمع غنوتين للست فتحية احمد وللست امال حسين. الليلة هنسمع غنوة اللي طلبها للست فتحية احمد، والتانية نسمعها قريبا ان شاء الله. نسمع معاكم دلوقتي الست فتحية احمد في غنوة سجلتها سنة 1955، راعي الوداد. الكلمات لمحسن الخياط واللحن للموسيقار المبدع احمد صديق. عهد الهوى الغالي Thank you.